مؤسسة الإرشاد الإسلامية تقدم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته واستقام على شرعه إلى يوم الجمع والدين. الحضور الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنا قد بدأنا حديثا عن أعظم قضايا الإيمان، وعن قضية من أعظم قضايا الإيمان، وعن مسألة من كبريات مسائل الاعتقاد. كنا بدأنا الحديث عن اليوم الآخر، وقلنا شأن سنن الله تعالى في الأمور كلها أن لكل بداية نهاية، وأن لكل أول آخر، وأن ذلك يتم عبر مقدمات. وسمينا هذه المسألة بظواهر الانقلاب الكوني. سيحصل تغير في هذا الكون، وسيتحول الناس من هذا العالم إلى عالم آخر، وأن الدنيا من أولها إلى آخرها منذ أن خلقها الله إلى أن تقوم الساعة بعث نبينا صلى الله عليه وسلم في آخرها، وأنه قال لأصحابه ذات مرة: ما بقي من أجلكم في أجل من مضى إلا كمثل ما بقي من اليوم ما بين العصر إلى المغرب إلى غروب الشمس. نهاية الدنيا الغروب، بقي مسافة كما بين صلاة العصر إلى غروب الشمس، هذا إذا اعتبرنا أن الدنيا كلها يوم كامل. فنحن نعيش في آخر الزمان، ولكن هذا الآخر أيضا له بدايات ليصل النهايات. فتحدثنا عما يسمى بأشراط الساعة الصغرى، وكنا قد وقفنا وقلنا في أشراط الساعة الصغرى أن هذه الأشراط، أشراط الساعة الصغرى، هي أمور أغلبها غير خارق للعادة، أمور عادية، أن يتطاول الناس في البناء، أن تكثر الشرطة، أن ينتشر القلم، أن تتفشى التجارة، وبعضها أمور خارقة للعادة كالحسار الفرات على جبل من ذهب، جبل من ذهب يقتتل عليه الناس فيموت من كل 199 وينجو واحد، وكل واحد يتمنى يا ليته الناجي. بعض أشراط الساعة معاصي كشرب الخمر وانتشار الزنا وانتشار الهرج الذي هو القتل وإلى غير ذلك. بعضها أمور تبدأ في حدوث تغيرات في الظواهر الكونية، انتفاخ الأهلة، هذا من علامات الساعة، أن يكلم السباع البشر، هذا من أشراط الساعة: لا تقوم الساعة حتى يكلم السباع البشر. الناس تتكلم مع الحيوانات، الحيوانات تتكلم وتنطق، وهذا كلام يعني يحمل على حقيقته. وهنا قاعدة مهمة في حديثنا عن أشراط الساعة، لما نتحدث عن أشراط الساعة أي لفظ يحمل على ظاهره، إذا الأصل أن نحمل المعاني على حقائقها إلا لصارف شرعي. بمعنى يكلم السباع البشر، يكلم السباع البشر، ما تقول لي الموبايلات، تنطق الجمادات، ويكلم السباع البشر حتى يكلم الرجل شراك نعله وعذب صوته. أذول عندهم مع الصوت، شفت كيف؟ ويتكلم مع الجمادات، هذا من أشراط الساعة. يدل على أن الكون بدأت فيه تحولات وتغيرات حقيقية. قضية أشراط الساعة، الآن نحن بصدد الحديث عن أشراط الساعة الكبرى، وقد تحدثنا عن أشراط الساعة الصغرى. يؤكد على مسائل. المسألة الأولى، أشراط الساعة ليست مجرد أخبار وحكايات، إنما هي عقيدة وإيمان. يلزمك كمؤمن أن تؤمن بكل ما ورد عن أشراط الساعة من الأمور الغيبية، وأن تصدق ذلك تصديق من لا ينتابه شك أو لا يتطرق إليه ريب، تصديقا قاطعا، سواء ثبتت أشراط الساعة بالقرآن أو بالسنة المتواترة أو بأحاديث وأخبار الآحاد من السنة، تؤمن. الأمر الثاني، الإيمان بأشراط الساعة يزيد الإيمان. لماذا؟ لأن الناس مع المألوف، ركبوا المواصلات، ركبوا العربات، كبوا البنزين، رقدوا ناموا، الكهرباء قطعت، اتضجروا، والصيف جاء، في دابة بتتكلم، في دجال جاي، دجال عديل، في نبي حينزل من السماء، عيسى عليه السلام، في دخان، في دابة تتكلم كلام فصيح، في نار حتخرج في قارة عدن، في إلى غير ذلك. شوف إيمانك لابد يزيد. وكذلك الحديث عن أشراط الساعة يقوي الإيمان ويزيد اليقين يقينا بنبوة نبينا صلى الله عليه وسلم، فما تحدث عن شيء إلا ظهر. أن تلد الأمة ربتها، الحديث الدور الفاشل شفته كيف؟ تسليم الخاصة وتشبب المشيخة، مر عليكم؟ ها؟ الناس العجائز يصبغوا بالصبغة السوداء عشان يبقوا شباب بالقوة، مر عليكم ولا مرة؟ ها؟ وانتشار التجارة وتقارب الزمان واتخاذ المساجد طرقا بالوصف وإلى غير ذلك. كثرة المطر مع قلة النبات، لا تذهب الدنيا حتى يمطر الناس مطرا عاما ولا نبات. يقول لك الخريف السنة تمام ونتيجة ما في، ده كله من أساس الساعة. النقطة الرابعة، أؤكد على مسألة مهمة، لا تعتبر المسألة من الأشراط ما لم تتواتر وتتوافر وتظهر ظهورا بينا مستحكما. مثلا من أشراط الساعة كثرة النساء وقلة الرجال. ممكن تلقى في بلد النسوان كتار، وبلد تانية مساوين، وبلد تانية الرجال كتار، ما كده ما من أشراط الساعة. العالم كله يبقوا الرجال قلة والنساء كثرة، دي بتبين علامات الساعة. أن تلد الأمة ربتها، انتشار عقوق البنات واضطهاد الأمهات. إذا حصل في بعض المناطق لا يدل أنه من أشراط الساعة ما لم يستحكم، وقف على ذلك. أنت عارف من أشراط الساعة ظهور القلم، تبقى في كثرة أقلام، أيضا تلقى غازي قلم، الماء بيكتب، تلقى غازي قلم موضة بس، وخاصة مع البنطلون والقميص لا بد يكون في قلم معلق، ده من أشراط الساعة. لكن الغريب شنو؟ من أشراط الساعة انتشار القلم وفشو الجهل، مع أنه زول بيتخيل أنه إذا انتشر القلم قل شنو؟ الجهل. لكن ده جهل مع انتشار القلم. ليه؟ لأنه جهل بالدين، وجهل بالأصول، وجهل بالأخلاق، وجهل بالثوابت، وجهل بالقيم. والقلم ما بزيد، ما بزيد شنو؟ ما بزيد بلم. وما كل الجاري متعلم، واحد تلقاه بيقلمه ده ويغني ويرقص ويحل الكلمات المتقاطعة. والله أنا ما في شيء في الدنيا مغصني قدر قال الكلمات المتقاطعة. يقول لك جهنم معكوسة، قال جهنم معكوسة يا زول، جهنم عديل، ما في جهنم معكوسة أصلا. يقول لك فنان عربي شنو كده ما عارف. أنا عارفه يا أخي، أنتوا ما عارفينه، أنا خليني أعرفه شنو، وأنا ده عارف ذاته. ومرات يقول لك صحابي جليل، صحابي جليل مع جهنم معكوسة، صحابي جليل مع المغنيات ولاعب كورة شهير وشنو ما عارف، كلمات متقاطعة وغازي قلمه. والله واحد يكون غازي قلمه يفتح خشمه ده تتمنى يا ريته لما فتح خشمه، ينضم لك كلام تحس أن هذا الكلام لا قيمة له، وينم عن جهل عميق خاصة في مسائل الدين والقضايا الشرعية. فهذه من أشراط الساعة. طيب قبل أن ندخل إلى أشراط الساعة الكبرى، أود أن أذكر بمسألة. شوفوا يا إخواننا، الزمن ده في هذا العصر قل من يحدث الناس عن الأشراط، بالرغم من أنها قضايا مهمة. كان الإمام السفاريني رحمه الله يقول لا بد من إخبار الأهل والأبناء والزوجة والأصحاب والإخوان بالدجال وتحذيرهم منه، فإنهم إذا لم يعرفوه فإنهم سيقعون في فتنته. طيب لكن قبل هذه المسألة، قبل حديثنا عن الأشراط الكبرى، سأقف وقفة حول بعض العلامات التي هي متزامنة مع أشراط الساعة الصغرى والكبرى. فساد الزمان في آخر الزمان، شوف الساعة هتقوم، ستقوم الساعة وليس على الأرض من يقول الله ربي، دي تأكد منها. يبعث الله ريح من جهة الشام باردة تقبض أرواح المؤمنين، أما وإنهم لو دخلوا كبد جبل لدخلت الريح خلفهم وقبضت أرواحهم، فلا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق. ولذلك جاء في الصحيح البخاري لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بالقبر فيقول يا ليتني مكانه. يجي زمن يقول الناس الماتوا دي المالو ارتاحوا. وفي صحيح مسلم ما به دين، ما من الدين ولكنه البلاء، حتى قال عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه ليأتين عليكم زمان لو كان الموت يباع ويشترى لاشتريتموه. يجي زمن الموت ده لو بيبيعوا الزول يمشي يشتريه ويقول دون موت، خارجون من الحياة دي كرهنا الحياة وكرهنا العيش ذاته. هذا يأتي في آخر الزمان. قد يكون بعض، ركز معي، بعض هذه الأشراط هي من أشراط الساعة الكبرى ولكن ليست من العلامات الظاهرة، ولكنها موجودة داخل العلامات الكبرى. مثلا حديث حذيفة ابن أسيد الغفاري في صحيح مسلم، خرج النبي صلى الله عليه وسلم على أصحابه وهم يتذاكرون الساعة، والصحابة الساعة عامل ليهم يعني موضوع هاجس بالنسبة لهم، الناس اللي ما شغالين بالساعة تقوم ولا ما تقوم، ما عندهم شغل يقول لك، لكن هي بتقوم. وكان قامت الساعة وأنت على ما عليه بغفلة، اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، كان الأمر جللا وعظيما. يا سلام، شيء عجيب. لكن قال إنها لن تقوم الساعة حتى تروا قبلها 10 آيات. شنو 10؟ شنو آيات؟ لكن دي العلامات الكبيرة، فيها تمني الموت وفيها الملاحم وفتح القسطنطينية، كلها متزامنة مع بعضها البعض. فعد الدخان والدابة والدجال ونزول عيسى وخروج يأجوج ومأجوج وثلاثة خصوف: خصف بالمشرق وخصف بالمغرب وخصف في جزيرة العرب وطلوع الشمس من مغربها ونار تخرج في قعرة عدن تحشر الناس إلى محشرهم. دي كم؟ عشرة تب. دي علامات الساعة يا ترى الكبرى. أيهما أولا؟ ينبغي أن تعلم شيء. قال عيسى عليه السلام: إذا نزلت فإن الساعة قريبة كامرأة حملت وتتام حملها وأهلها يقولون تلد ليلا أو نهارا. وقع عليك الكلام ده لو عيسى نزل بعد الساعة زي المرء الحامل وحملة تمة والناس يقولوا لنا تلد باكر تلد يكون باقي كثير ولا شوية؟ قليل. ولذلك أشراط الساعة العشر هذه إنما كخرزات در انقطع سلكها فتتابعت زي العقد مرصوصات. العقد ده كان انقطع واحدة وقعت بيحصل شنو؟ الباقيات يقعا و ببطء ولا بسرعة؟ كخرزات در انقطع وانفرط عقدها أو سلكها فتتابعت. يا سلام يا أخواننا، الحديث عن أشراط الساعة مهم والله يا أخواننا. أنا مستغرب ليه الناس بيتكلموا في المنابر وفي الخطب وفي الدروس، الناس في غفلة. والبشرية اليوم في محنة، يحتاج الناس يا أخواننا في دابة هتتكلم تؤمن، لأن بعض أشراط الساعة ذكر في القرآن: يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. دي علامة من علامات الساعة في القرآن: يأجوج ومأجوج، حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج هم من كل حدب ينسلون، حتى إذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم. من أشهر ساعة عيسى عليه السلام. وإنه ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون، حتى قال: وإنه لعلم للساعة وقرئت لعلم للساعة. أشراط الساعة في القرآن ثابتة والسنة أيضا ثابتة، ولو لم ترد إلا بالسنة لكفت. ليه؟ لأن السنة حجة. حجة ولا ما حجة؟ والله حجة فوق رغم أنوف الناس وإن أبوا. السنة حجة. قال رسوله ما قال؟ إذا قال فإنه لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. يا سلام، مع البلاء وتمني الموت في علامة عظيمة جدا من العلامات، لكنها أقل من أشراط الساعة الكبرى، وهي الملحمة. شنو؟ الملحمة. لكن شوف، مع الملحمة وآخر الزمان والفساد حيجي خراب للعالم الإسلامي كله، يعني حيحصل ازدهار للعالم الإسلامي وتمكن كما سوف نعرف بعد قليل، وسوف يحصل بعد ذلك تراجع وانهيار كبير جدا، حتى تقوم الساعة على شراشنو؟ على شراشنو؟ الخلق. طيب انت بتصدق ولا تصدق؟ انت مؤمن، ينبغي أن تصدق ما تسمعه وما يثبت لك عن نبيك المعصوم عن الصادق المصدوق صلى الله وسلم عليه، هتحصل ملحمة عظيمة. أول حاجة شوف الروم دين، وأنا أود أؤكد على مسألة يا أخواننا، أشراط الساعة يقين وقطعيات، تنزيل أشراط الساعة على الوقائع قضية اجتهادية ظنية، ولكن علينا ألا نحمل أشراط الساعة عن ظاهرها وأن نخرج النصوص عن سياقاتها. فمثلا نقول يأجوج مأجوج دين الصينيين، دين منو؟ الصينيين. أوريك ليه بقولوا كده، لأنه بقول لك نحن بجوجل والأقمار الصناعية أي محل في الدنيا الناس وصلوها يأجوج ومأجوج دير قاعدين وين؟ خلق قدر ده قاعدين وين يا زول؟ الناس اللي قاعدين أهرشل، وما تقول لي جوجل ولا تقول لي الأقمار الصناعية، يقول لك الأقمار الصناعية والأقمار الناس. الأقمار الصناعية شنو؟ خلونا من الكلام الفارغ بتاعكم ده، دي حضارة ناقصة. بعدين واحد يقول لك الدجال ده الحضارة الغربية، ما في دجال. ليه ما في دجال؟ يعني أتستبعد لماديتك البحتة أن يكون هنالك رجل بهذه القوة الخارقة؟ وبعد كل مرة واحد جاب لي هنا قال لي في الدجال ظهر، قال لي قلت له ظهر وين؟ قال لي في الإنترنت، قلت له الدجال ما بيظهر في الإنترنت، الدجال بيظهر في الصقيعة دي، هل بيظهر ده دجال؟ هل بيظهر في الانترنت ده دجال؟ قال لي الدجال ظهر في الانترنت، قال لي كويس. فنؤكد وأكد على معلومة، أشراط الساعة تحمل على ظهر الدجال، دجال رجل، رجل من بني آدم، من بني آدم بيعمل كده بيعمل. يا أخي قال ليك الرسول عليه الصلاة والسلام أنت تكذب ولا شنو؟ أتوقع تكذبه؟ يقول لك عيسى ينزل آي، هاي بينزل عيسى. في ناس ينكر نزول عيسى، يقول لك عيسى ما بينزل. كيف ما بينزل؟ الرسول مش قال بينزل؟ والله ينزل، أقسمت بالله لينزلن. كيف ما بينزل؟ أنت لما مصور وعقلاني إلى هذا الحد، فإن عقلك بهذه الطريقة سيقودك إلى الإلحاد وإلى مصادمة النصوص. فإن الله قال وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه، وكان الله عزيزا حكيما، الله رفعه. وسينزل وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا. تقول لي ما بينزل؟ يا أخي الآيات كافية، الأحاديث النبوية أخواننا بعض أحاديث نزول عيسى في الصحيحين، كيف لأحد أن يتجرأ فينكرها؟ ليس لأحد ذلك. يا سلام، تؤمنوا يا أخواننا. شوفوا أصل الغرض من أشراط الساعة، الأول أن يزيد إيمانك، والثاني أن يقوى يقينك، وأن تستعد لمعادك، وأن تعلم أن هنالك آخرة، وأن بين يدي الآخرة مقدمات، وأنك قد رأيت المقدمات بأم عينك، فكيف لا تغير من مسارك، ولا تصحح من طريقتك، ولا تقوم من اعوجاجك، ولا تحدث توبة وقد ظهرت علامات الساعة وأشراطها بين يدي الناس الصغرى، ولا سيما الصغرى منها. طيب، سيأتي جميع الكفار من بني الروم، قال عليه الصلاة والسلام بني الأصفر أعدد بين يدي الساعة ستة، وقد ذكرناها: موتي، بعثي إنه يبعث إلى الناس رسول، وموتي، وموتتان تأخذان فيكم قعقاص الغنم، وذكرنا ذلك في الطواعين التي ظهرت. قال: وهدنة، هدنة صلح بينكم وبين بني الأصفر، ولا تقوم الساعة إلا والروم أكثر الناس عددا، حديث المستورد بن شداد القرشي في صحيح مسلم. والله يا إخواننا الرسول عليه الصلاة والسلام نشهد أنه قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وما كتمنا شيئا، أي حاجة ورانا لها. جلس في يوم من الأيام يحدث الناس عن الدجال وأخبرهم أنه ما بعث الله نبي إلا حذر أمته الدجال فلم يظهر فيهم في الأمم السابقة، وإنه كائن فيكم، أي سيظهر الدجال فيكم. أي نبي جاء قال لي أمته في دجال حيجي، أعملوا حسابكم، يموت النبي وما يجي دجال ويجي النبي بعده. وطالما أنه لا نبي بعد نبينا صلى الله عليه وسلم فهذا دال على أن الدجال خارج في شنو؟ في هذه شنو؟ في هذه الأمة. كلام جميل. هدنة بينكم وبين بني الأصفر، بين الروم، وهم أكثر ناس عددا، فيغدرون فيأتونكم في 80 غاية، 80 راية، تحت كل راية 12,000 مقاتل منهم. أوروبا والأمريكتين الله أعلم حيتم كترة خلق ويجو. قال وفسطاط المسلمين المعسكر يومئذ بمدينة عند الغوطة تسمى دمشق. رأي شنو؟ لا مكة ولا المدينة، التجمع الإسلامي حيكون في دمشق. وفي بعض الروايات هم غربي النهر وأنتم شرقي النهر، أي نهر الأردن. جموع ما بعدها جموع تهدر، هذه تسمى الملحمة. عشان كده تلقى الذين صنفوا في أشراط الساعة يقولون الفتن وشنو والملاحم. الملاحم انت قايل شنو؟ عزومة ولا شنو؟ في ناس مما يسمع الفتن والملاحم يقول لك هذا ضلع تقيل، ده ضلع وين يا سداد؟ موت جد. الفتن والملاحم، الملاحم من الالتحام، التحام الصفوف، الملاحم مقتلة عظيمة جدا. شفت كيف؟ وأنتم بالأعماق أو بدابغ، وهي مناطق وقرى في الشام بالقرب من حلب وحمص. الأعماق ودابق يعني المعركة، الأردن سوريا فلسطين في المحلة دي الملحمة. جيوش الروم تأتي في أقوى ما عندهم فيقاتلهم المسلمون. تقوم معركة من أشرس معارك التاريخ وهذه قادمة، يقتل فيها ثلث المسلمون، يرسلون شرطة يشرطونهم للموت، كتيبة بتاعت موت، يذهبون فيقاتلون الروم حتى يحول ويحجز بينهم الليل ثم يفنيهم الروم، يقتلون عن بكرة أبيهم، يرسلوا كتيبة ثانية تفنيهم، فينهض إليهم أهل الإسلام فيقاتلونهم فيقتل الثلث، هم خير الشهداء عند الله يومئذ، وينهزم ثلث لا يتوب الله عليهم أبدا. اللي بيحضر المعركة دي كان قام جاري تاني ما عنده توبة، موضوع انتهى. ويفتح الله على ثلث هم خير الناس يومئذ، ويعلق المسلمون سيوفهم بالزيتون. وكلمة سيوفهم، هل ستدور هذه الحرب الكونية الكبيرة بالأسلحة البدائية؟ بعد أن تنتهي الأسلحة ويبطل مفعولها ويعود الناس إلى السلاح وإلى الخيول والفوارس، أم أنه الحديث عن السلاح وهو اللفظ المتاح بالنسبة لأذهان المخاطبين آنذاك، وقد يكون ذلك يعني السلاح أيا كان نوعه، سواء كان دبابة أو صاروخا أو سلاحا متطورا، كل ذلك أمر محتمل، دي اسمها الملحمة. ومع الملحمة سيكون قتال اليهود. المقتلة لليهود التي سينتصر فيها المسلمون وينطق فيها الحجر والشجر، حتى يقول الحجر والشجر يا عبد الله يا مسلم هذا يهودي خلفي تعالى فاقتله، إلا شجر القرقدي فإنه من أشجار اليهود. هذا بعد الملحمة، على أرجح أقوال أهل العلم أن هذا يتم بعد شنو؟ بعد شنو؟ بعد الملحمة. ولذلك في حديث ابن حوال الأزدي قال عليه الصلاة والسلام وهو يحكي لابن حوالة، يقول إذا نزلت الخلافة بيت المقدس فقد دنت الفتن والزلازل والأمور العظام، والساعة إلى الناس أقرب من يد هذه من رأسك. معركة حدور بالشام، بلا زور حسا أنا لو أحفل لما يفكر في أمر الشام يلقى أمر الشام ماله ضعيف، أمر الشام ضعيف، لكنها أشراط الساعة وصدق النبوة وجلال الأثر. اسمع الكلام ده كويس. وسيحصل بعد ذلك عمران بيت المقدس خراب يثرب، وخراب يثرب خروج الملحمة. المدينة دي حتتخرب، شفت المدينة شايفينها دي؟ حتكون عمران لحد زمن الدجال، بعد ما الدجال ينتهي وعيسى عليه السلام سيموت ويدفن في المدينة. رأيك شنو؟ تقول لي ما بينزل؟ كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم عيسى سيدفن بالمدينة النبوية. بعد سيحصل خراب في المدينة عجيب، إلى درجة أن المسجد النبوي يأتي فيه الذئب والكلب فيبول في منبره أو في سواري مسجده، ويمر الناس بالقرب من المدينة فيقول أحدهم للآخر كانت هنا للمسلمين حاضرة، البلد دي كان فيها مسلمين وكانت عمرانة، يقول لهم زول يفضل فيها ما في رأي شنو. حتى سئل مسلم قيل ولمن ثمر المدينة يا رسول الله؟ قال للطيور والعوافي. ربك دمى قوي، وربك دمى حكيم وخبير وعزيز ولطيف ومهيمن. عمران بيت المقدس خراب يثرب، وخراب يثرب أي يثرب تخرب، وبعدين منها القيامة طوالي، حتى يأتي راعيان من مزينة أو راع من مزينة يمر بالمدينة ولا يجد فيها أحدا ويصعق صعقة النفخ وهو بالقرب من المدينة. لكن ده بعد شنو؟ بعد الدجال وبعد نزول عيسى وبعد المهدي وبعد العمران وبعد كذا. والكلام ده جابوا شنو؟ جابوا الحديث حديث معاذ عمران بيت المقدس خراب يثرب، وخراب يثرب خروج الملحمة، وخروج الملحمة فتح القسطنطينية وفتح الملحمة. ما يستبعد أن يكون النصارى يأتوا من أوروبا ومن جميع بقاع الأرض ليدافعوا عن اليهود. والآن قضايا المسجد الأقصى وبيت المقدس وفلسطين متأججة في القاموس العالمي، وهنالك صراعات ودوائر ومصالح وتقاطعات. واليوم جماعة من جماعات الإرهاب اليهودي أرادوا أن يهدموا المسجد الأقصى لبناء الهيكل المزعوم، ليأتي بعد ذلك المسيح الدجال وسيظنونه أنه المسيح المنتظر المخلص، لأنه سيدعي النبوة وسيقود اليهود في الملاحم والفتن وسيقاتله المسلمون. لكن بعد الملحمة شوف الأحداث المترتبة كيف: عمران بيت المقدس خراب يثرب، خراب يثرب خروج الملحمة، خروج الملحمة فتح القسطنطينية. ودي أنا جاية، لأن واحد قد يسأل القسطنطينية تفتح؟ كيف تفتح وهي في أيدي المسلمين؟ القسطنطينية تفتح؟ نعم ستفتح القسطنطينية، وفتح القسطنطينية خروج الدجال. قال لي يا معاذ إن هذا لحق مثلما أنك قاعد ها هنا، فستقوم هذه المعركة العظيمة في بلاد الشام بين دمشق ونهر الأردن، معركة من أعظم معارك التاريخ تجتمع فيها جميع الجيوش الموجودة في العالم. وسأقول لكم كلام قد تستغربونه، ستكون حرب كونية، لكن ما حقول الثالثة لأن هذه علمها عند الله، قد تقوم حرب ثالثة وكونية رابعة وخامسة، المهم ستقوم حرب كونية. شوف الجيوش اللي حتأتي دي ضد من؟ سينقسم العالم كله إلى فسطاطين، فسطاط الإيمان والإسلام في دمشق وما حولها وبيت المقدس وما حولها، وفسطاط الكفار وهم آنذاك عند الغوطة أو بالدابق أو بالأعماق أو غربي نهر الأردن. وسينتصر هذا الثلث وسيتجهون بعد ذلك إلى فتح القسطنطينية، وسيفتحون القسطنطينية بالتهليل والتكبير بغير قتال بعد أن يحاصرونها. وقد يكون في هذا الجيش بعض بني إسحاق، يعني ما كلهم عرب، حتى الأوروبيين اللي حيسلموا حينضموا للجيش بجاي الإسلامي، والكفار بجاي. بعدين ما في حاجة اسمها المصالح المشتركة ونحن بيناتنا ونحن نحترم العالم الإسلامي، وبتحت تحت يشتغلوا شغل الغتاتة القاعدين يعملوا الكفار ده. بعدين الموضوع حيبقى واضح شديد، كفر وإيمان، أيزل بعد يشوف شفته تتكلم كيف. وشوف لأنه النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث رواه ابن مسعود، ولأنه النبي صلى الله عليه وسلم متأكد مما يقول، كيف ما متأكد وهو نبي من عند الله مكلم، أبقى متأكد كيف؟ شوف اللي يحصل شنو. قال إذا فتحت القسطنطينية فيصيح في الناس أن الدجال قد خرج، ولا يكون الدجال قد خرج، قد خلفكم في أهليكم، فيرسلون 10 فوارس طليعة. حيرسلوا كم؟ 10. وفوارس تقول إنه راقبين شنو؟ حصين أو فرسان، فرسان يرسلون 10 فوارس عشان يجيبون الخبر الحصل في بلاد المسلمين شنو، في مكة والمدينة والشام وكذا. 10 فوارس طليعة، ولو شئتم لأخبرتكم عن أسمائهم وأسماء آبائهم وقبائلهم وألوان خيولهم. رأيك شنو؟ في كلام تاني؟ ده كله جاي. والله نحن الراجين، الراجين كثير تقول لي كلمات متقاطعة، ورافع لي علم أحمر ولا علم زهري، زهر شنو علم أخضر شنو، ولا هنا الراجين كثير، كل الناس رافع لهم الأيام دي علم، ناس حمر وناس شنو زهر، أي زول بيعلمه وده شنو. في ناس معلقين على السودان، غير في ده خف شوية اخر راجينا تقول لي اعلام وكوره ولعب وضحك الراجينا شويه عايز الشيء كله كيف. يخدي امور عجيبه اسمها الملاحم من الالتحام اللي هيحصل. والملاحظ من الاحاديث انها متقاربه، الملحمه والدجال، ومع الدجال يقع قتال اليهود، لانه قال عمران بيت المقدس خراب يثرب، خراب يثرب خروج الملحمة، خروج الملحمة فتح القسطنطينية، فتح القسطنطينية خروج الدجال. وهي حروب عظيمة ستكون يا سلام بين يدي الساعة. وبالمناسبة ربما يقع تقع فتن في الغنائم، لذلك كان ابن مسعود يقول لا تقوم الساعة حتى لا يقسم ميراث. ما في زول بيقسم له ميراث، وما في زول جايب له خبر ميراث، اما بخلا وشحا واما زهدا وتركا. كويس. ولا تقسم الغنائم لكثره المال الوفير الذي سيكون. طيب مع هذه الفتن والملاحم سندخل طوالي في مقدمه لاشراط الساعه الكبرى، المهدي المنتظر. المهدي المنتظر يا إخواننا، ينبغي أن أؤكد على مسألة، المهدي المنتظر حقيقة لا خرافة. الخرافة في أن يظهر كل شخص ويدعي أنه شنو، أنه المهدي. والمهدي المنتظر سيكون اسمه محمد ابن عبد الله، علوي يعني من أبناء علي، فاطمي من أبناء فاطمة، حسني في أبناء فاطمة، وعلي من سلالة الحسن ابن علي ابن أبي طالب رضي الله عن آل البيت جميعا. طيب قلنا أن ظهور المهدي حقيقة كائنة بإذن الله. أما أن تتفق بعض الصفات في بعض مدعي المهدية هذا لا يعني أنهم كذلك. فقد يكون الرجل مهدي وليس المهدي. مهدي فاضل صالح أخلاقه طيبة كريم جاهد أصلح أقام الدين ونشر السنة، ولكن ليس هو المهدي المنتظر صاحب الحديث المعني. ففي حديث علي رضي الله عنه أخبر سلم أن المهدي من عترتي ومن آل بيتي، وأنه أجلى الجبهة، جبهة جلية واضحة، وأقنى الأنف، أنف حادة كويس، وأن اسمه الأول يوافق اسمي، واسم أبيه يوافق اسم أبي، يوافق اسم أبي، يوافق اسم أبي. يعني اسم الأول منه محمد، واسم الثاني منه اسم أبيه من عبد الله، محمد بن عبد الله، وهو حسني يصلحه الله في ليلة. يصلحه الله في شنو؟ في ليلة، يعني ما بضر يكون مدين شديد. فجأة كده يحس بإيمانيات عالية، وجاء حديث خليفة الله المهدي، لكن الألباني ضعف زيادة خليفة الله، لأن ربنا ما ممكن تقول خليفة الله. ليه؟ لأنه ليس بغافل، ليس بشنو؟ بغافل. وحتى لما ربنا قال ويتقربك الملائكة إني جاعل في الأرض شنو؟ خليفة. فآدم وذريته خلفاء في شنو؟ في الأرض، ما خلفاء الله، خلفاء شنو؟ الأرض كويس. لكن الرواية الصحيحة المهدي الذي يخرج هو من عترتي ومن آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، من أبناء فاطمة، وطبعا أبناء فاطمة كلهم من من علي، وهو من أبن من الحسن حسني، كل هذه ممكن توفر في كثير من الناس، يكون من آل البيت والأشراف، وجد الحسن بن علي، وأقنى الأنف، وأجل شنو؟ الجبهة. لكن ما يكون المهدي، يعني النفس الزكية اللي خرج على أبي جعفر المنصور في عهد العباسيين، رجل من آل البيت توفرت فيه معظم الصفات، اسمه محمد ابن عبد الله ابن حسن ابن الحسن ابن علي ابن أبي طالب، رأي فوشنا وسيم وسيم، وأقنى أجل الجبهة وأقنى الأنف، وعابد، وخرج يطلب الملك له ليكون المهدي، ولكنه قتل أخيرا. فأي زول يدعي المهدية نقول له نسبك وين؟ يورينا، نقول له صح، شكلك صح، سلالتك صح، يصلحه الله في ليلة صح، حاربت الكفار صح، عيسى عليه السلام صلى خلفك، لا غلط، انت ما المهدي، انت مهدي ولكن لست المهدي. مهدي معنى شنو؟ زور الله هاديه يعني. اما المهدي الذي سيملأ الارض شنو؟ عدلا بعد ان ملئت جورا، وفي عهده يحث المهدي المال على الناس حثا، فلا يجد من يأخذه، حتى ينادى في الناس أن المال في بيت المال ليأخذوه. يحكم سبعا أو يحكم سبع حججا، المهدي بيحكم سبع سنة، ما بيحكم السودان ولا مصر بس، يحكم العالم. كم العالم؟ فيه المال وفير، والرزق دار، والزرع مزدهر، والكفار مرغمون، والإسلام منتشر، والسنة عالية. ليه يا أخوانا قلت هذا الكلام؟ لأن الأمة بعض الناس يستغل هذه المسألة، فكل مرة يظهر رجل يدعي أنه شنو؟ أنه شنو؟ المهدي. حتى بن تومرت ادعى انه المهدي، وبن تومرت اصله بربري في صحراء موريتانيا في الجهاد ديك، ادعى قال انا المهدي، راي شنو؟ ادعى انه المهدي، وجاب له نسب، قال للناس انا الرسول صلى الله عليه وسلم جدي، جاب نسب قال ده أنا نسبي وادعى إنه المهدي وكتل الناس في النهاية مات لا عيسى عليه السلام صلى خلفه ولا كذا. ولذلك في الصحيحين وهذا ما يدل على أن المهدي سيصلي عيسى خلفه قال صلى الله عليه وسلم منا من يصلي عيسى خلفه. منا يعني منه؟ من آل البيت الطاهر، من آل البيت الشريف. هذه فكرة أولية عن المهدي. المهدي المنتظر الذي سيصلحه الله في ليلة. وسيأتي المهدي أين؟ من أين سيأتي المهدي؟ سيأتي المهدي من قبل المشرق. المهدي بيجي من الشرق. يا إخواننا في ناس يدعوا المهدية كتار، يعني عندنا في السودان الجمهوريين، الجمهوريون محمود محمد طه كان بيدعوا إنه المهدي، لكن كان بيقولوا شنو؟ بيروي حديث موضوع لا مهدي إلا عيسى. هذا حديث غير صحيح. عيسى مهدي يعني الله هادي ونعم هو نبي كيف، ولكن عيسى سيصلي خلف المهدي وسينزل عيسى، والمهدي قد جهز الجيوش لملاقات الدجال. فينزل عيسى والصلاة قد أقيمت والمهدي واقف يصلي بالناس. فالمهدي لما يرى عيسى يعرفه بالنصوص لأنه عالم، سيرجع ويقدم عيسى فيقول له عيسى عليه السلام صلي أنت، بعضكم لبعض أمير تكريمة الله لهذه الأمة. وفي زمن المهدي سيقتل الدجال. عشان كده أي زول قال أنا المهدي نقول الدجال وينه؟ أنت حدثت للدجال؟ بعدين المهدي في كانوا بيقولوا شو الجمهورية اللي محمد طه كان يقول له وأنت ابن مريم فينا ولم يبق إلا التجلي. ده النشيد العرفاني بتاع الجمهوريين، يجيفوا البنات والأولاد يصفقوا يقولوا النشيد، ومحمود محمد طه قاعد في النص يقول له وأنت ابن مريم فينا. ابن مريم يا ذل ذل مشلخ تقول على ابن مريم؟ ابن مريم وين ذل؟ ولن يبقى إلا التجلي، بعد شوية حتبقى ابن مريم عادين وشكلك يبقى شكل عيسى عليه السلام يا ذل. هاي عشان كده بعض الجمهورين لما محمود محمد طه شنقوا في الثمانينات في جم كوبر في ناس كورث وقالوا وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم. عشان أوريك الخرافات بتعمل شنو. برضو في زول هنا قاعد سوداني قاعد بعد الجمعة أداني أوراق وكتاب صوت صارم كده سلم علي وداني كتب أوراق. مشيت البيت لقيته قال أنا عيسى ابن مريم. قال قلت له إذا أنا المهدي أنت وكي صليت معي أنت ابن مريم وأنا المهدي صلى معي. قال هو المهدي العيسوي المحمدي. اتولد وين؟ اتولد في السودان. ده يا زول المهدي ما بيجي من هنا اكلمك. المهدي بيطلع في الشرق. سياتي المهدي من الشرق ومعه رايات سود. رايات المهدي سوداء لا حمراء ولا زرقاء. رايات المهدي سوداء. وليه سوداء؟ لانه الرايات السوداء تدل على الوقار. فيأتي برايات سود ويبايع له بين الركن والمقام. يجي في مكة دي يخفي زول ادعى انه المهدي وبايعوا له بين الركن والمقام وطلع من المهدي رأي شنو. وسيأتي بجيش من المشرق ويبايع له بين الركن والمقام. قال عليه وسلم فإن استطعت أن تلحق به ولو حبوا على الثلج فافعل لأنه المهدي. ده المهدي. الدرس القادم بإذن الله تعالى سنتحدث عن الدجال وعن خروج يأجوج ومأجوج وعما بعدها من العلامات. يا السلام والله أخوانا أشراط الساعة دي تريح الزول توريك الدنيا وحقيقتها. شقت جوطه وتكوركو مع غابات السيخ والأسمنت العجبنة هذه عمارات قائمة وأبراج قائمة ما في حاجة. في قيامة جاية وفي ساعة مع غابات السيخ والأسمنت. الناس يعرفوا الحقيقة بتاعة الدنيا دي. حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون. إلى ذلكم الحين أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه وأترككم في حفظ الله ورعايته. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا.